بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللفقيرة تحت الفقير من أدنى قبض البلد ورجل يلائمها وما يلبس مثلها ويجلس عليه، وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسهما ما بين ذلك عرفا، وعليه مؤونة نزافة زوجته دون خادمها لا دواء وغرة طبيب. في هذا الجزء من هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله مقدار نفقة الفقيرة تحت الفقير والمتوسطة الحال تحت متوسط الحال والغنية تحت الفقير وعكس ذلك، كما يذكر المؤلف رحمه الله ما يلزم الزوج من النفقة غير الضرورية وما لا يلزمه، فيلزمه مؤونة النظافة ولا تلزمه مؤونة العلاج. ويفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير من أدنى قبض البلد ومن عذر يلائمها. إذا تنازع الزوجان في النفقة وترافعا إلى الحاكم، فتقدم لنا أن الحاكم يفرض للغنية تحت الغني من أرفع قبض البلد وعظم يلائمه وما يتبع ذلك من لحم وكسوة وسكنى وغير ذلك. وهنا يذكر المؤلف رحمه الله ما يفرضه الحاكم للفقيرة تحت الفقير، فلا يفرض للفقيرة تحت الفقير كما فرض للغنية تحت الغني، وإنما يفرض للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد، يعني من أرخص أنواع الخبز على حسب حالهما، ويفرض لها عظما يلائمه من زيت أو دهن أو خل ونحو ذلك مما هو مستعمل لمثلهما في بلدهما، وعظم يلائمها يعني على قدر هذا الخبز. وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر. وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر. فرض لها الحاكم مع الخبز زيتا فتمللت من الزيت وطلبت غيره فتنقل إلى غيره. فرض لها الحاكم خلا فتبرمت من هذا أي ملت منه فتنقل إلى غيره، وهكذا. فإذا ملت من نوع تنقل إلى النوع الآخر بشرط أن لا يكون غالي الثمن. ويفرض للفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلها ويجلس وينام عليه. ويفرض للفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلها. الغنية تحت الغني ما يلبس مثلها، فقد يكون المثل من القماش مثلا بعشرين أو ثلاثين أو خمسين ريالا، والفقيرة تحت الفقير يفرض لها الحاكم على قدر حالها على مستوى بني جنسها ومن هو على مستوى حال زوجها، فيفرض لها من الكسوة السنوية ما قيمته أقل من ذلك على قدر حالها، فقد يفرض لها ما قيمة المتر منه بريالين ونحو ذلك، وكذلك فراشا ينام عليه وفراشا يجلس عليه يفرض لها الحاكم على مستوى هما.